ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين، وكان من أهل بدر أيضا، وكان له بمكة أولاد ومال، وليس هو حاطب بن ثعلبة. حاطب بن ثعلبة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الله له بمال، فدعا له بمال وكثر المال، وآخر أمره أنه منع الزكاة بعد أن عاهد الله لئن آتاه الله مال ليصدقن. لك حاطب بن ثعلبة، وهذا حاطب بن أبي بلتعة، لعلهما اثنان. ولم يكن من قريش أنفسهم، بل كان حليفا لعثمان. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، لما نقض أهلها العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم، وقال: اللهم عم عليهم خبرنا. فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم، ليتخذ بذلك عندهم يدا. فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك استجابة لدعائه، فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها. وهذا بين في الحديث المتفق على صحته. يعني كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة، وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين، وكان من أهل بدر أيضا، وكان له بمكة أولاد ومال، ولم يكن من قريش أنفسهم، بل كان حليفا لعثمان. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، لما نقض أهلها العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهز لعدوهم، وقال اللهم عم علينا خبرنا، اللهم عم عليهم خبرنا، فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذ بذلك عندهم يدا، فأطلع الله رسوله على ذلك استجابة لدعائه اللهم عم عليهم خبرنا، فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها. وهذا بين في الحديث المتفق على صحته. اللهم صل وسلم. هذه الخلاصة، يعني لخصها الحافظ بن كثير، ثم يورد الآثار والأحاديث الواردة في ذلك. نعم، اقرأ. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني حسن بن محمد بن علي قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وقال مرة إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. روضة خاخ حول الجحفة. فانطلق. فانطلقنا تعدي بنا خيلنا. تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة. قلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من عقاصها، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا أرتد ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه هو واثق من أن النصر سيكون عاقبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله سينصر رسوله ومن معه، ولكنه أراد يعني في هذا الصنيع أن يتخذ يدا عند هؤلاء المشركين وإن كانت الدبر عليهم، وهذا ما استقر في عقيدته، وما نظنه يعني في الصحابي حاطب بن أبي بلتعة، وهذا هو الذي يليق. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وقال: صدقكم. والذي يجتمع مع الإيمان هو هذا التوجيه، أنه واثق من أن الله سينصر رسوله، ولكنه أراد يعني بهذا العمل أن يتخذ يدا عند هؤلاء وإن كانت الدبر عليهم. نعم. وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من غير وجه عن سفيان بن عيينة به، وزاد البخاري في كتاب المغازي فأنزل الله الصورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم، هذا مفصل. العدو والكفر لا خير فيه ولا ثقة فيه، يعني لا طائل من مصانعته، فالأمر يعني ينبغي أن يكون حاسما، وأن العدو عدو الله، عدو الله وعدو رسوله وعدو الإسلام والمسلمين لا ثقة فيه ولا خير فيه ولا مطمع فيه، فلا يصانع. نعم، إلا إذا كان هناك تقات، يعني يكون في حالة ضعف ويتقي المسلم منهم تقية حتى يقوى وحتى يكون مكافئا في المعركة، فهذا أمر آخر. نعم. وقال في كتاب التفسير، قال عمرو: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: لا أدري الآية في الحديث أو قال عمرو. قال البخاري رحمه الله: قال علي يعني ابن المديني: قيل لسفيان في هذا نزلت: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فقال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمرو، ما تركت منه حرفا، وما أرى أحدا حفظه غيري. وما أرى أحدا حفظه غيري. نعم. وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نرى. أناخ البعير. نعم. فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بالكساء فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حجتها كأنها محتجزة على وسطها، وهي محتجزة بكساء فأخرجته، هذه رواية. فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: صدق، لا تقولوا له إلا خيرا. فقال عمر رضي الله عنه: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. هذا لفظ البخاري في المغازي في غزوة بدر، وقد روي من وجه آخر عن علي قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن السجستاني الهسنجاني حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان وهو سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة أسر إلى ناس من أصحابه أنه يريد مكة فيهم حاطب بن أبي بلتعة وأفشى في الناس أنه يريد خيبر قال فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد وليس منا رجل إلا وعنده فرس فقال ائتوا روضة خاخ فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها هاتي الكتاب فقالت ما معي كتاب فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها فقال أبو مرثد لعله أن لا يكون معها فقلت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا فقلنا لها لتخرجنه أو لنعرينك فقالت أما تتقون الله ألستم مسلمين فقلنا لتخرجنه أو لنعرينك قال عمرو بن مرة فأخرجته من حجزتها وقال حبيب بن أبي ثابت أخرجته من قبلها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله خان الله ورسوله فأذن لي فلأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا قالوا بلى قال عمر بلى ولكنه قد نكث وظهر أعداءك عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل الله اطلع على أهل بدر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير ففاضت عينا عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال يا حاطب ما حملك على ما صنعت فقال يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش وكان لي بها مال وأهل ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله فكتبت إليهم بذلك ووالله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق حاطب فلا تقولوا لحاطب إلا خيرا رضي الله عنه قال حبيب بن أبي ثابت فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان بإسناده مثله وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها مزنية، وزعم غيره أنها سارة، سارة مولاة لبني عبد المطلب، وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فحملته في رأسها فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها، ثم خرجت به، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث علي ابن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، فقال: أدرك امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم. فخرج حتى أدركاها بالحليفة أو الخليفة أي خليفة بني أبي أحمد، خليفة بني أبي أحمد، فاستنزلاها بالخليفة فالتمس في رحلها فلم يجد شيئا، فقال لها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذبنا، ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت: أعرض، فأعرض، فحلت قرون رأسها. شو هي يعني ليست ملتزمة بالإيمان، تقول له أعرض، شوف التحفظ، تقول: ما تتقون الله، لستم مسلمين، فكيف عاد بالمسلمات؟ بابي أولى، الله المستعان، أن تحفظ له. نعم، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكن كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة. يعني وين إيمانه بالله ورسوله؟ أنه آمن بأن الله سينصر رسوله. نعم. وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليهم. نعم. وإن كان يعلم أن الدبر عليهم، لكن يريد أن يعني يصانعهم بهذا. نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل في حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى آخر القصة. وروى معمر عن الزهري عن عروة نحو ذلك. وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة مولاة بني هاشم، وأنه أعطاها 10 دراهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في أثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فأدركاها بالجحفة، وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم. وعن السدي قريب منه، وهكذا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغير واحد، إن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء، كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تتخذوا أولياء، يعني تودونهم وتحبونهم وتحبون نصرتهم ونصرة باطلهم، ولا يدخل فيه يعني المصانعة ويعني المعايشة بما يعود بالمصلحة، مصلحة الدين والدنيا. نعم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه. ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذير، ما فيها تسجيل على أنه يعني اتخذهم أولياء، يعني ما فيها حكم على أن حاطب اتخذ المشركين أولياء، لكنه تحذير. أي نعم، الآيات تحذير له ولغيره، يعني يا أيها الذين آمنوا تحذير للمؤمنين كلهم. نعم. ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش. نعم. لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله، قال: حدثنا مصعب ابن سلام قال: حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن خراش ابن حراش قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا 31 و35 و37 و38 و59 و70 و91 قال: فضرب لنا منها مثلا وترك سائرها، قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. وقوله: يخرجون الرسول وإياكم، هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم، لأنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. ولهذا قال: أن تؤمنوا بالله ربكم أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين، كقوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقوله: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقوله: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء، إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا تولوا أعدائي وأعداءكم، وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم وسخطا لدينكم. وقوله: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي تفعلون ذلك وأنا عالم بالسرائر والضمائر والظواهر، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. نعم، وهذا الذي أضعف المسلمين، بعض المسلمين يكون بطانة للأعداء، يسر لهم بالمودة ويتجسس على إخوانه ويتسلط عليهم ليرضي هؤلاء الأعداء، فالله المستعان، هذا الذي أضعف المسلمين وفرقهم، أي لو قدروا عليكم لما أبقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال، وودوا لو تكفرون، أي ويحرصون على أن لا تنالوا خيرا، فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة، فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضا. وقوله: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، أي قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا، ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله. ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله، ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد، ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. رواه مسلم وأبو داود من حديث حماد بن سلمة به. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل